تبصير الأنام بما في شهر رمضان من أدلة وأحكام. سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عن رجل خلع ضرسه في أول شهر رمضان، وبعدما خلعه كان يأتي بدم وهو صائم، ولا شك أنه كان يدخل في جوفه دم بسيط ولم يفطر حينها، فأجاب: خلع الضرس لا يفطر الصوم، يحتاج إلى المؤمن لا يفطر الصوم، إذا خلع ضرسه وهو صائم لا يضر، لكن يتوقع دخول الدم إلى جوفه ينفضه ويتفضل حتى لا يذهب إلى جوفه شيء، وإذا ذهب شيء من غير عمد ولا قصد لا يضر الصوم، أما إن تعمد ابتلاع الدم فإنه يبطل صومه عليه القضاء، لكن ليس له يتعمد ذلك بل يتوقع ذلك ويجتهد كما يتمضمض ويجتهد أن لا يذهب شيء إلى جوفه، فلو غلبه شيء من غير قصد لم يضر صومه.